بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تحدثنا، أكرمك الله، تحدثنا عن عدد من أحكام الوديعة، نراجع بعضها إن شاء الله. إذا لم يعين المودع مكانا للحفظ، مكانا أو حرزا للوديعة، فيجب على المودع أن يحفظها وين؟ أن يحفظها في حرز مثلها. يعني لو أنه أودع عنده ذهبا فحفظه مثلا في غرفة من الغرف على الفرش أو على الطاولة أو على الماسة، هذا حرز مثلها؟ ليس حرز مثلها. حفظه مثلا في الخزنة، حرز مثلها هذا، واضح؟ أعطاه أواني مثلا في المطبخ أو في غرفة من الغرف ونحو ذلك، أعطاه فرشا في المخزن أو في غرفة من الغرف ونحو ذلك. المهم أنه يحفظها في حرز مثلها. إن لم يحفظها في حرز مثلها فتلفت، إيش الحكم؟ يضمن، لأنه يعتبر الآن مفرطا، ففي هذه الحالة يعتبر مفرطا فيلزمه الضمان. لو أن المودع عين مكان الحرز فخالف هذا المودع، إيش الحكم؟ أخذ بإطلاق. انتبهوا، طالب العلم كلما كانت عبارته محررة كان أسلم له وأبعد من التعقب. إذا لم يعين ننظر هل حفظها في مثله أم لا، حفظها في أعلى أم لا، حفظها في أدنى أم لا. شفتم كم حالة وأنتم أطلقتم الحكم، ها؟ اختصار مثل هذا مخل. إذا حفظها في مثله إيش الحكم؟ لا يضمن، لأن إذنه بأن يحفظها في المكان الفلاني فحفظت في مثله، إذنه في الأول يقتضي الإذن في الثاني فيما هو مثل. حفظها فيما هو أعلى وأشد حفظا وأكثر أمانا لا يضمن، من باب أولى، واضح؟ جيد. لو أنه حفظها فيما هو أقل في دون ذلك يضمن، لأنه مفرط. طيب، لو أنه قبل هذه الوديعة وليس عنده مثل هذا الحرز الذي عينه المودع، مثال قال له احفظها مثلا في صندوق، هو ليس عنده صندوق وليس عنده ما يماثل هذا الحرز، ايش الحكم في مثل هذه لو تلفت؟ نقول له ما دمت قد قبل ان تحفظها في الحرز المعين وليس عندك مثل هذا الحرز او ليس عندك ما هو احفظ منه، في هذه الحالة القول بالضمان قول قوي، مع أن ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لو لم يجد المثل ولا الأمثل فإنه لا يضمن، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه سعته، قد أدى ما وسع. طيب ليش هو يقبل؟ المفروض أن يحط المودع في الصورة كما يقال، أن يقول له أنا لا يوجد عندي هذا الحرز ولا يوجد عندي مثله ولا يوجد عندي ما هو أولى منه. فالقول بالضمان في مثل هذه الحالة، لو قال قائل من العلماء بالضمان في مثل هذا لأنه غرر بالمودع، قل له أنا ليس عندي ولا تتحمل مسؤولية الوديعة وثقل أمانتها. طيب متى يضمن الوديع من خلال ما درسنا؟ واحد، إذا فرط، إذا تعدى، إذا لم يحرزها في حرز مثلها عند الإطلاق، إذا لم يحرزها في حرز مثلها إذا عينه أو فيما هو أولى منه، واضح هذا؟ طيب نعكس، متى لا يضمن؟ إذا حفظها في حرز مثلها عند الإطلاق، إذا لم يتعدى، إذا لم يفرط. من ناحية علف الدابة، إذا إيش الذي لا يضمن فيها؟ متى؟ إذا قطع علفها وماءها بقول المالك، صح هذا؟ لو أنه قطع علفها وماءها بدون إذن المالك إيش الحكم؟ يضمن، واضح؟ ما شاء الله. طيب ركوب الدابة المودعة، يحق لك أن تركب سيارة أودعها عندك صاحبها؟ لا، ما يحق. وبهذا نعلم أن الذين يركبون سيارات العدال، القضاة والحكام الذين يجلسون بين الناس، وإذا وضعوا العدال عند شخص فيركب هذا العدل ما شاء الله كل يوم يركب فوق سيارة، هذا غلط، هذه أمانة ولا يحق لك أن تركبها، اللهم إلا لمصلحتها. الفقهاء في الزمان القديم يمثلون مثلا إذا ركب هذه الدابة من أجل أن يذهب بها إلى مكان علفها أو إلى مكان يسقيها منه، هذا ركوبها لمصلحتها ولمنفعتها، لكن يركبها دون مصلحتها ومنفعتها أو ليس لأجل مصلحتها ومنفعتها في هذه الحالة يعتبر ضامنا إذا حصل عليها شيء باعتبار أنه متعدي. طيب إذا لم يتعد ولم يفرط ليش لا يضمن؟ لماذا لا تضمنونه؟ ها؟ ولا السؤال عن الواضح أمر فاضح؟ لأنه أمين والأمين محسن، وكوننا نضمن هذا الأمين فإننا نجعل عليه سبيلا، وما على المحسنين من سبيل، فإذا ضمناه فإننا نجعل عليه سبيلا. هذه نقطة. نقطة ثانية، لو أننا قلنا لكل أمين أنت ضامن وإن لم تتعد ولم تفرط، هل سيقبل الناس الأمانات؟ لن يقبلوا، سنسد بابا كبيرا يتنافع الناس به، وهو مسألة الودائع عند بعضهم. ففي هذه الحالة إذا ضمن الأمين بدون تعدي وبدون تفريط يقول أنا أعمل معروف فيك وأكسب أجرا من ورائك، أجرا أخرويا ليس دنيوي، وفي الأخير تقول لي اضمن وأنت لم تتعدى ولم تفرط. ففي هذه الحالة لأنه أمين ولأنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان عليه، ولأن الأمانة تنافي الضمان، إذا قلنا لكل أمين اضمن سددنا بابا كبيرا من أبواب النفع والتنافع بين الناس. طيب لماذا نضمنه إذا تعدى أو فرط؟ لأنه لم يعد أمينا، الآن لم تصر يده يد أمانة، أعطاك نقودا أمانة عندك وأنت بدأت تسحب منها إلى أن يجي الراتب أو إلى أن يجي مبلغ، أنت الآن تعتبر معتديا ويدك الآن ليست يد أمانة. تقول أنا سأرجع الفلوس، نأخذ صورة، لو أن شخصا أودع عندك 1,000,000 ريال فأخذت منه 100,000 دون إذنه، دون إذن المالك، إلى أن يأتي لك مبلغ، فجاء مبلغ 100,000 ورديتها فوق المبلغ هذا، ثم حصل تلف لهذه النقود دون تعد أو تفريط منك، إيش الحكم؟ ضامن. الحنابلة يقولون ضامن. ليش ضامن؟ لأن يدك عليها الآن لم تصر يد أمانة، أنت من يوم بدأت تأخذ منها تعتبر معتديا لست أمينا. لا بد إذا أردنا أن نعيد عقد الأمانة يعود عقد جديد بينك وبين المودع. أما الآن وإن ردت المبلغ فإنك تعتبر ضامنا، وكلامهم فيه احتياط شديد للأمانة ولعدم الاعتداء عليها. طيب الضمان لا بد أن يعلم أننا نضمن من يمكن تضمينه. بالمثال يتضح المقال، لو أن شخصا أودع وديعة عند طفل صغير فتلفت، سواء تعدى الطفل أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، هل يضمن الصغير؟ لا يضمن، لأن هذا المالك سلطه على ماله باختياره. أنت تعلم أن من عادة الصغار والغالب في حال الصغار أنهم لا يحفظون، تروح تحط عنده 1,000,000 ريال خلاص قطعه، لا يدري إيش قيمة الفلوس هذه، أنت الذي أتلفت مالك بنفسك، تتحمل مسؤولية نفسك، وضعت عنده هاتفا فكسره خلاص لا يتحمل شيئا. الضمان لابد أن يعلم أننا نضمن من يستحق التضمين. الصغير لا يضمن، ونحو ذلك ممن هو محجور عليه لحظ نفسه. طيب في حالة واحدة إذا لم تتعد ولم تفرط فإنك تضمن فيها، الحنابلة يقولون إذا قبلت وديعة من صبي غير مميز أو مميز غير مأذون له، جاء إليك صبي ومعه 2,000,000 قال لك يا عم خذ هذه الأمانة عندك، لا بد أن يكون المودع جائز التصرف وأن يكون المودع جائز التصرف. فإذا أودع عندك صبي مالا فإنك في هذه الحالة لو تلف تضمن حتى ولو لم تتعد ولم تفرط. أنا بلا يقولون هذا، لأنك في الأصل ممنوع من قبول الوديعة منه إلا بإذن وليه، فوليه لم يأذن له، ففي هذه الحالة لا تبرأ إلا بردها إلى وليه. اتضحت الصورة. فإذا قيل لكم متى يضمن المودع إذا لم يتعد ولم يفرط، هذه الصورة يذكرها الحنابلة فيما إذا أودع عنده صبي غير مميز أو صبي مميز لم يأذن له وليه، فالوديع في هذه الحالة لا يبرأ إلا برد الوديعة إلى ولي هذا المودع. طيب متى يقبل قول المودع؟ إذا ادعى الرد إلى، ما لكم اليوم الكلام بالقطارة نأتي لكم، إذا ادعى الرد إلى ربها، قال أنا رددت عليك يا أيها المودع رددت عليك الوديعة، قال أبدا ما رددتها. القول قول من؟ قول المودع. مودع أي أو الوديع، عشان نفرق بين المودع والمودع، أو المالك والوديع علشان نفرق. إذا ادعى الرد إلى ربها القول قوله مجردا بيمينه. حالة ثانية في حالة التلف. طيب لو تلف بعضها وادعى التلف في بعضها الحكم يختلف؟ لا يختلف. ادعى تلف قيمتها، قال له بع هذه العين وخذ مبلغها عندك أو قيمتها عندك أمانة، فتلفت القيمة، هل يختلف الحكم؟ إذن إذا ادعى تلف العين أو تلف بعضها أو تلف قيمتها فالحكم نفس الحكم، القول قول المودع أو الوديع، واضح؟ بيمينه. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة، إذا ادعى الرد إلى غير ربها بإذنه، بإذن المالك، فالقول قول المودع الذي هو القابض. جيد، بقيت حالة، إذا ادعى الرد أو الدفع إلى شخص أذن له، قال أنت أذنت لي أن أدفع لفلان وقد دفعت له، قال أنا مقر بالدفع لكن الإذن أنا لم آذن لك بأن تدفع لفلان، لكن أنا أدري أنك أعطيت الأغراض التي عندك لفلان لكن أنا لم آذن لك، فالحكم في هذه الحالة أننا نصدق المودع بيمينه، نقول أيها الوديع احلف أن فلانا أذن لك، لأنه يدعى الرد إلى شخص يبرأ بالرد إليه، كما لو قال أنا رددتها إليك أيها المالك، إيش الفرق؟ طيب نأتي بالحالة الأخرى التي لا يقبل قول المودع إلا ببينة، إذا ادعى الرد إلى وارث المودع، ذكرها المصنف ما فيها إشكال، هذه قال أنا رددت إلى ورثته، لا يقبل قوله هنا إلا ببينة، المودع قد مات، قد قبر الرجل، لكن جاء الوديع الذي عنده الأمانة قال أنا رددتها إلى ورثته، قالوا أبدا ما رددت إلينا، لا نقبل قوله هنا إلا ببينة. لماذا؟ لأن هؤلاء الورثة لم يأتمنوها، الذي أتمنه من؟ مورثهم. واضح هذا؟ ما شاء الله. هناك حالات أخرى يذكرها الحنابلة فيما يتعلق بقبول قول الوديع بيمينه وعدم قبوله، يرجع إليها من أحب. طيب متى يجب رد الوديعة؟ إذا طلبها صاحبها. هل يلزمك أن تردها إليه أو أن تخلي بينه وبينها؟ انتبه، لا ما يلزمك أن تردها إليه، فإذا ألزمك بذلك فمؤنة ردها على مالكها، سبق لنا أن العارية مؤنة ردها على من؟ على المستعير. أما هنا ليست مؤنة، أنا ما عاد أقبل منك الأمانة وبعدين أتحمل مسؤوليتها، أرسلها لي إلى مكان الفلاني أو حولها لي إلى أرض فلان، لا أنا أخلي بينك وبينها، هذا واجبي أنا أيها الوديع، أخلي بينك وبينها، أما أن أردها إليك لا، أنت أتيت بها إلي، تعال توظل وشلها أو أرسل من يشلها. اتضح لكم؟ فهناك فرق بين العارية وبين الوديعة. قلنا في العارية أنت أيها المستعير يلزمك مؤنة رد هذه العارية لأنك المنتفع بقبضها، أما الوديعة أنا لست منتفعا بقبضها. واضح؟ والحالات السابقة التي تكلمنا فيما يقبل قول الوديع بيمينه هذا إذا لم يكن وديعا بأجرة، أما إذا كان مودعا بأجرة لا يقبل قوله عند الحنابلة إلا ببينة، لأننا هناك نقول أنت أمين محسن لست آخذا عوضا على قبول الوديعة أو حفظها، فلا نحملك أكثر مما تحتمل، لكن أنت معك نقود المفروض تبين وتأتي ببينة. طيب لو أنه ادعى تلفها بسبب ظاهر، قال جاء حريق في الدكان فاحترقت هذه النقود، لا بد من البينة على إيش؟ على حصول الحريق، على حصول السبب الظاهر، ويحلف أن هذه الوديعة احترقت في ذلك الحريق، لكن لو أنه لم يبين ولم يأتي ببينة على السبب الظاهر خلاص لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه يستطيع، الحريق لن يختفي أمره، ما يعرفه إلا واحد أو اثنين. واضح؟ جاء سيل فاجترف دكاني، الناس كلهم سيعرفون بالسيل، جاء جيش وهجم على الأرض ونهب الممتلكات، فالسبب الظاهر لا يعصر الإثبات عليه. طيب لو أن شخصا أودع عنده وديعة ووضعها في ماله فتلفت الوديعة دون ماله ولم يتعد ولم يفرط، إيش رأيكم؟ يضمن أو لا يضمن؟ فهمتم الصورة؟ فهمت الصورة؟ أعد الصورة لو سمحت. إذا أتى شخص ووضع عند شخص ووضعها بين ماله، أيوه تلفت الوديعة دون ماله، أيوه تلفت الوديعة دون ماله، هل يضمن؟ ما تعد الرجل ولا فرط. أسألك، يضمن؟ ليش يضمن؟ جاء إليك شخصان وأنت قاض تحكم، قال لك أنا وضعتها مع مالي، ولم أتعد ولم أفرط، وسأحلف أنني لم أتعد ولم أفرط، إيش ستقول له؟ يضمن؟ ليش يضمن؟ إيش السبب؟ لأن أول شيء عند الصيام يبين يبين يبين إيش؟ لكن قدر عليها أن الوديعة تلفت دون ماله. جاء سارق وسرقها، جاء سارق وسرقها، شاف الفلوس هذه سعودي فأخذها وخلى اليمني ما يريد اليمني. يا رجل إذا لا تجلس قاضيا بين الناس، بهذا لا تجلس قاضيا بين الناس، ستظلمه الرجل أمين. يقول لك أنت وضعتها عندي أمانة، حفظتها حيث حفظت مالي، ولم أتعد ولم أفرط، لكن جاء وشاف الفلوس هذه دولار أو سعودي وأنا اليمني ما يريد اليمني، يتحمل حملا كبيرا هذه خفيفة عليه، فأخذ السعودي وضعها في الجيب وخرج. تضمنه؟ أه لا يضمن، رجل لا يضمن أبدا، حتى ولا بينة، لأنه لم يدعي سببا ظاهرا، ففي هذه الحالة لا يضمن. يحلف ولا لا؟ يحلف. نعم يحلف على تلفها وأنني لم أتعد ولم أفرط، خلاص، وبعد ذلك لا يضمن. ما في بينة هنا، ما في بينة. اليمين لابد. أنا قلت لك الرجل سيحلف، تقول لا ما عليه يضمن. لا بأس، يعني إذا حلف ستبرئه، إذا ما عليك استعن بالله. طيب نقرأ إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه، وين وقفنا؟ قال ابن بلبان رحمة الله عليه: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. كنا نتكلم في المسائل السابقة على ما إذا أودع شخص عند شخص، الآن أودع شخصان عند شخص، كان المودع واحدا في المسائل السابقة، الآن المودع شخصان. جاء زيد وعمر إلى صالح وقالوا: هذه الوديعة نحن شركاء، لكل واحد منا نصفها، خذها أمانة عندك. جاء زيد وقال: يا صالح هات النصف حقي. هذه صورة المسألة التي يتكلم عنها المصنف. هل يجوز لصالح أن يسلم نصف زيد أم لا بد أن يكون عمرو موجودا؟ اتضحت الصورة؟ من عنده إشكال فيها؟ ما شاء الله. يقول المصنف إنه يلزم صالح هذا المودع وهذا الوديع أن يسلم النصف للشريك، بشرط أن يكون هذه الوديعة من المكيل أو الموزون أو مما يمكن قسمه. مثال: جاءوا بكيس رز، الرز كم كيلو؟ 40 كيلو، تمام؟ لهذا 20 ولهذا 20، واضح؟ جاءوا إليه وقالوا: امسك هذا الكيس الرز. ذهب من عنده، فجاء أحد المودعين ثم قال: أنا أريد النصف حقي، هل يجوز له أن يعطي أم لا؟ يقول المصنف: نعم، لأنه بإمكاننا أن نقسم هذا الأرز قسمة صحيحة، لهذا 20 ولهذا 20. قال المصنف: إذا كان الشريك غائبا أو كان حاضرا وامتنع من استلام نصيبه أو لم يطلب، كذلك إذا لم يأذن لشريكه، فالمصنف يقول يسلم إليه، وكلام المصنف لا غبار عليه. لماذا؟ لأن هذا حقي، جئت إليك أنا وصديقي وشريكي وأمناك على هذا الحق، فالآن لا يتضرر شريكي، ليس عليه ضرر إذا أعطيتني حقي، واضح؟ فخلاصة كلام المصنف أنه إذا أودع شخصان عند شخص، فإذا كانت هذه الوديعة مما يمكن قسمه، أي لا يترتب على ذلك ضرر ولا تنقص القيمة بالتفرقة، ففي هذه الحالة يسلم النصيب للشريك الذي يطلب. نقرأ عبارة المصنف، يقول: وإن أودع اثنان، الآن الاثنان هذولا إيش؟ الملاك، هم مالك الوديعة. قال: مكيلا أو موزونا، وكذلك لو كان معدودا، العلماء رحمهم الله يذكرون المكيل والموزون كمثال، وإلا فالمعدود داخل في مثل هذا، والمذروع أيضا لو أنه قماش ولكل منهم مثلا 15 ذراعا ونحو ذلك، فإذا كان لا يترتب على قسمته ضرر ولا على تفرقته نقص في القيمة، فالحكم نفسه الحكم. قال المصنف رحمه الله: وإن أودع اثنان مكينا أو موزونا يقسم، مراد المصنف هنا يقسم قسمة إجبار، بمعنى أنه إذا قسمناه لا يترتب على قسمته ضرر ولا رد عوض. طيب مفهوم العبارة: لو أنهم أودعوا عنده شيئا لا يمكن قسمته، أودعوا عنده مثلا إناء من النحاس، كيف سيقسم هذه الآنية؟ هل يستطيع أن يحشها بالمحشة؟ لا، في هذه الحالة نقول لا بد أن يحضر شريكك أو أن يأذن، لكن شيء يمكن قسمته كما مثلنا بكيس الأرز، هذه في هذه الحالة لا بأس أن تعطيه، بل المصنف يقول سلم أي وجوبا إليه يسلم أنه قد طلب نصيبه. قال يقسم فطلب أحدهما، من هو الطالب؟ واحد من المودعين. طلب من من؟ من المودع. قال فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، الشريك مش موجود الآن، واضح؟ شريكه المودع الآخر ليس موجودا، المصنف يقول إذا طلب في حال غيبة الشريك يعطى حقه. وكذلك لو امتنع الشريك حاضر لكن امتنع عن الإذن، قال لا أذن لشريكي بأن يأخذ نصيبه، هذه الحالة يقول المصنف نعطيه. اللهم إلا إذا ظهر أن هذا الشريك قد اشترى نصيب شريكه، وبعض العلماء يمنع من هذا. الشيخ العثيمين رحمه الله ذهب إلى الوجه الآخر أن الشريك لا يحق له أن يأخذ هذا النصيب، والوديع لا يحق له أن يعطيه. ليش؟ لاحتمال أن هذا الشريك قد اشترى نصيب شريكه، هذا الاحتمال وارد متى؟ لو كان الشريك الثاني غائبا، لكن لو أنه حاضر هو لن يقول لا تعطي حقه، سيقول أنا قد اشتريت حقه، لا سيما أن الحقوق بين الناس مبنية على المشحة والمطالبة، فلن يقول لا تعطيه. ليش لا تعطيه؟ سيقول أنا قد اشتريته. الاحتمال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين قد لا يكون واردا فيما إذا كان الشريك حاضرا. الشيخ أيضا نظر إلى أن الأشياء إذا كيلت أكثر من مرة فإنها تنقص، وضرب مثالا بالإناء، لو أنك حطيت مثلا ماء في فيجان فصببت الماء في الفيجان الأول ثم نقلته إلى الفيجان الثاني والثالث والرابع، الشيخ يقول هذا ينقص، جربوا هذا وأطبقوا. أنا عزمت على أن أجربه فلم أتمكن، ما وجدت وقت. ها؟ ينقص؟ الشيخ يقول ينقص. فيقول لو أننا كلنا هذا الأرز مثلا وأعطينا لهذا الشريك 20 كيلو تامة، قد يحصل النقص على الشريك الآخر فيحصل في هذا ضرر، فإذا ثبتت هذه العلة فهي علة وجيهة للمنع. هو ورد في بعض الروايات ما يتعلق بمسألة البركة وما يتعلق بالبركة في الطعام عند كيله، هذا موضوع آخر لا نتكلم عنه الآن، إنما نتكلم عن مسألة نقص ماهيته، هذا لو ثبت وتكلم الشيخ كلام كثير في الشرح الممتع بإمكانكم أن ترجعوا إليه في هذه المسألة. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه فإذا أودع اثنان مكينا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناع، امتناع عن إيش؟ عن الإذن، لم يأذن لشريكه بأن يستلم نصيبه. قال سلم إليه، سلم وجوبا. ما هو الذي يسلم؟ نصيب هذا الشريك. من الذي يسلمه؟ الوديع أو المودع. قال سلم إليه، وإن لم يأذن الشريك وإن لم يأذن الحاكم، هكذا يقول المصنف رحمه الله، وكلامه إن شاء الله ظاهر. اللهم إلا إذا ثبتت العلة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فالقول بالوجه الآخر في المذهب وهو المنع إلا بإذن الشريك أو بإذن الحاكم قول له وجهه. قال المصنف رحمه الله ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. المصنف ختم هذا الفصل بهذه الجملة التي يتكلم فيما إذا غصبت العين ممن هي في يده. أنت مودع، جاء إليك شخص وأودع عندك 1,000,000 ريال، فجاء شخص آخر وغصبه منك قهرا، أخذه قهرا بدون حق، هل يحق لك أن تطالب هذا الغاصب أم لا؟ هذه هي صورة المسألة، واضحة؟ جاء زيد وقال يا عمرو خذ هذا 2,000,000 عندك، قال مرحبا وديعة أمانة. جاء صالح وأخذ، لا هذا ليس بصالح، هذا نأتي باسم آخر، ها ليس بصالح هذا الذي يغصب، تمام؟ فأخذ الوديعة منه غصبا بدون وجه حق، هل يحق لك أيها الوديع أن تطالب أم لا؟ المصنف يقول نعم، بل الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب كما ذكر طائفة من المتخصصين في المذهب أن مذهب الحنابلة وجوب المطالبة، يجب عليك أيها المودع أن تطالب. لماذا؟ لأنك مأمور بأدائها إلى صاحبها، ومن حفظها ومن أدائها ومن تمام أدائها أن تطالب بها، لأنك لا تستطيع أن تؤديها إليه إلى مالكها وهي في يد هذا الغاصب إلا بانتزاعها منه، واضح؟ على كل حال المصنف ذكر مع المودع أشخاصا آخرين، فيهمنا منها هنا في هذا الباب مسألة الوديع. قال المصنف هو لمودع، المودع هو الذي يقبض المال لحظ غيره أو يحفظه لغيره بدون تصرف وبدون عوض. قال ومضارب، المضارب الذي يتضارب مع صاحبه الذي أعطي مالا ليتاجر فيه في مقابل نسبة من الربح شائعة، هذا مرة معنا فيه المضاربة. وكذلك المرتهن، من هو المرتهن؟ الذي يقبض الرهن. في الرهن عندنا راهن ومرتهن. الراهن هو مالك الرهن يضعه عند من يوثق الدين الذي أخذه، واضح؟ والمرتهن هو الذي يقبض الرهن. فيقول لك المصنف المضارب إذا جاء شخص وغصب المال الذي في يده فإنه يجب عليه المطالبة، يطالب هذا الغاصب. المرتهن إذا جاء شخص وغصب الرهن الذي عنده يجب عليه أن يطالب. وكذلك المستأجر، لو أنك استأجرت بيتا وجاء شخص وأخذ البيت منك بالقوة، يقول المصنف أنك تطالب به. وكذلك في حكمهم غير هؤلاء، إنما ذكر المصنف رحمه الله هنا هذا لمجرد المثال. قال ولمستأجر إن غصبت العين المطالبة بها، إن غصبت العين من المودع أو من المضارب أو من المرتهن أو من المستأجر فإن له أن يطالب الغاصب بها. والعلة في ذلك أن ذلك من تمام حفظها. قول المصنف إن غصبت، مفهوم العبارة لو أنه أكره على إعطائها، أكرهه شخص على إعطائها، الحنابلة يقولون لا يجب عليك أن تطالب لأن الإكراه عذر. طيب وهناك في الغصب أليس هذا إكراها؟ على كل حال الوديع هناك وجه في المذهب أنه لا يجب عليه المطالبة. هم يذكرون هذه المسألة من باب دفع، لو أن الغاصب قال لك إيش دخلك أنت، يأتي مثلا غاصب فقيه، فقيه فقه شيطاني يقول لك أنت إيش دخلك، أنت هي أمانة في يدك وأنت لست ضامنا ما دمت لم تتعدى ولم تفرط، لا بيني وبينك تنسيق ولا بيني وبينك تواطؤ، وأنت قد أديت الذي عليك، قمت بدفع ما استطعت فلم أقبل منك أو أنا أقوى منك فأخذتها منك، إيش لك من علاقة، خل المالك هو الذي يتكلم. وربما أن بين المالك وبين الغاصب تواطؤا أو رضا أو قبول من المالك بأن تبقى هذه العين عند فلان. القول في الحقيقة بأن الذي في يده العين إذا لم يتعدى ولم يفرط ولم يحصل بينه وبين الغاصب تواطؤ أنه غير مطالب بالمطالبة، قول له حظ من النظر، ليش أنا أوجب عليه؟ وظاهر عبارة المصنف أن الوديع والمضارب والمستأجر والمرتهن يطالب وإن كان صاحب العين حاضرا. أما إذا كان صاحب العين حاضرا فأنا ليش أطالب؟ ما دام لم يحصل مني لا تعدي ولا تفريط ولا مواطعة، ليش أطالب أنا؟ ليش يجيبون علي؟ لا سيما أن المطالبة قد يترتب عليها نفقة ومؤنة، وربما يترتب عليها مثلا يحصل بيني وبينه فتنة أو يحصل. فالقول بإطلاق الوجوب في الحقيقة لا يخلو من نظر. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل المتعلق بالوديعة. كم بقى معنا؟ يا حمزة يطالب مالك، يطالب ما في إشكال هذا. إيش هو مالك؟ هو أخبر يريد يطالب حقه أو يجلس هنا الوديعة وجوبا المذهب يوجبون، نعم يوجبون عليه. قال المصنف رحمه الله فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في إحياء الموات، وهذا الباب في غاية الأهمية نظرا لأن كثيرا من الناس في مثل هذا الزمان يأتي إلى أماكن بيضاء أو صحراء أو نحو ذلك فيقوم بتسويرها أو البسط عليها ويقول أنا قد أحيي في الموات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. بعض الناس عنده فقه لكنه فقه في غير محله، يوزع عليه مثلا من الحزب الاشتراكي أماكن هي ملك لأقوام معروفين وأحياء ولهم ورثة، تأتينا هذه القضايا فيقول أنا قد وزعت علي وهي بيضاء جرداء قفر ليس فيها حياة فأحييتها. تحيي ملك من أنت؟ يقول أنا أتيت وهي ميتة فأحييتها. طيب أنا لو كان لي ملك وتركته لم أقم بإحيائه، سواء أنا مستغن عنه أو مقصر أو يدي ليس فيها شيء لإحياء ملكي، هل تنزع ملكيتي لأنني تركت أرضي؟ بعض الناس في الحقيقة يعيش في وهم، يأتي إلى أماكن وهي أملاك للناس يقول أنا أحييتها فهي ملك لي. هذه الحالة أنت في حكم الغاصب إذا كنت عالما بصاحبها وأنها ملك لفلان حتى وإن وزعت عليك. في تلك الحقبة الزمنية كانت الناس لا تستطيع أن تتكلم، يخاف الإنسان على رأسه، تذهب أرضه ويذهب رأسه. لكن الآن خلاص الناس كل يريد ملكه، أنت في مثل ذلك الوقت تعبت في الأرض عمرتها، نعم تستحق عمارتها، تستحق ما خسرته فيها، أما أن تتملكها وهي ملك لفلان هذا لا يحق لك. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن إحياء الموات. الموات مأخوذ من الموت، فشبه الأرض الجرداء القفراء التي ليس فيها عمارة بالموت، وإحياؤها في عمارتها، فشبهوا عمارتها بالحياة. وهذا من بديع تعبير الشريعة في الحقيقة، أنهم يجعلون عمارة الأرض بمثابة الحياة، بينما كونها جرداء قفراء في هذه الحالة تعتبروا ميتة. ولذلك لما قال الله للملائكة عن خلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فجعلوا أن المعاصي إذا ارتكبت والجرائم إذا ارتكبت في الأرض فإنها تعتبر من الإفساد لها. وتعبير الفقهاء رحمهم الله المستقى من الأدلة بإحياء الموات من بديع التعبير. المصنف رحمه الله هنا سيتكلم عن الأرض الميتة التي ليست متعلقة باختصاص أحد وليست ملكا لمعصوم، ما حكمها إذا جئت إليها وأحييتها؟ وإحياء الموات فيه منفعة للناس، لأن كثيرا من المسلمين قد لا يكون في يده شيء من الأموال، لم يورث له أبوه أرضا وليس معه مال، فإحياء الموات هذا يفتح لهم أبوابا للغنى والاستغناء عن البشر. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. المصنف يقول من أحيا أرضا، من هذه من ألفاظ العموم أو من صيغ العموم؟ يشمل المسلم ويشمل الكافر، يشمل الصغير ويشمل الكبير، يشمل الذكر ويشمل الأنثى. لو أن شخصا جاء إلى أرض وهي ميتة وتوافرت فيها الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله، ففي هذه الحالة إذا أحياها فإنه يملكها. المصنف رحمه الله هنا يقول: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات. هذا الشرط الأول، أن تكون خالية من تعلق الاختصاص. الاختصاص لفرد أو لجماعة؟ الاختصاصات هذه إن صح التمثيل عليها هي المنافع والمرافق المتعلقة بالأرض. مثلا نقول أهل قرية لهم مكان تذهب فيه أغنامهم ترعى، هذا متعلق به اختصاص لهؤلاء، لا يحق لك أن تأتي إلى هذه الأرض وأن تحيي الميت فيها وأن تتملكها. لهم مكان أكرمكم الله يرمون فيه نفايات بيوتهم، هذا من اختصاصهم. لهم مسيل ماء، لهم طريق يمشون معه. فالخلاصة أن المرافق التي تتعلق بالمكان العامر هذه لا يحق لأحد أن يتملك فيها بالإحياء، لأنها متعلقة باختصاص لهؤلاء. لكن أهل هذه القرية هم أحق بها من غيرهم، واضح هذا؟ فما تعلق به اختصاص لا يحق لك أن تحييه. وكذلك من فك عن ملك معصوم، شخص مسلم له أرض ميتة لم يقم بها، أهملها لأي سبب، فجئت أنت وكما ذكرنا في بداية المجلس وقام بإحيائها، هل يملكها؟ لا يملكها، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هو لن يسمح لك أن تأخذ ملكه لا بالإحياء ولا بغيره، اللهم إلا إذا اشتريت وكان راضيا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومن أحيا أرضا، سواء كان بنفسه أو بوكيله. فلو أنك وكلت شخصا ليقوم بإحياء هذه الأرض بالوكالة عنك فيحق ذلك. قال: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، ظاهر العبارة سواء كانت هذه الأرض في دار الإسلام أو دار الكفر، ولا غبار على هذا الظاهر. قال: منفكة عن الاختصاصات، جمع اختصاص، المرافق التي ينتفع بها وهي متعلقة بالعامر. قال: وملك معصوم، أي ومنفكة خالية عن ملك معصوم. والمعصوم هو أحد أربعة أشخاص: المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن. هذا هو المعصوم الذي لا يحق لنا الاعتداء على ماله. ملك لمسلم لا يحق لك أن تملكه بالإحياء، ملك لذمي لا يحق لك أن تملكه بالإحياء، بيننا وبينه ذمة، واضح؟ ومن مقتضى الذمة أن نحافظ على ماله. مستأمن طلب منا الأمان، لا يحق لنا أن نعتدي على أرضه. معاهد هو في بلده وبيننا وبينه عهد، لا يحق لنا أن نعتدي على أرضه بالإحياء، واضح؟ طيب لو أنه كافر حربي وجاء وأحيا أرضا في دار الإسلام ميتة تتوافر فيها الشروط، منفكة عن الاختصاصات وليست ملكا لمعصوم معين، لا يحق له ولا نملكه، هو نفسه ماله حلال للمسلمين، نأتي نملكه في أرض الإسلام يخرج. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: ملكها. وهذا هو الجواب للشرط السابق، يملكها، ويملكها بقوة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها فإنه يملكها. هل لابد من إذن الحاكم؟ الحنابلة يقولون لا، لا يشترط إذن الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن له بأن يملك هذه الأرض لم يعلق الحكم بإذن الحاكم. لكن لو أن الحاكم منع، الآن كثير من البلدان أنظمتها تمنع التملك في الأرض المواثي إلا بإذن الحاكم، فإذا منع الحاكم من التملك إلا بإذنه فيسمع ويطاع لولي الأمر، لأن ولي الأمر يسمع ويطاع له في غير المعصية. وكونه يمنع التملك إلا بإذنه هذا ليس معصية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيسمع ويطاع لولي الأمر إذا منع. فإذا منع لا تفتأت عليه وتفتح باب الفوضى وباب الفتنة وباب الخروج عن طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إنه يملكها. قال المصنف رحمه الله: ويحصل بحوزها بحائط منيع. الآن يتكلم كيف يكون الإحياء، بما يكون الإحياء؟ قال: إذا قمت وحزتها وبنيت عليها حائطا منيعا يمنع من الدخول إليها. لو أن شخصا جاء وسوى حجار على أطراف الأرض، حنبل يقول لا أبدا، هذا لا يمنع أحدا من الدخول إليها. لا بد أن تبني مثلا بناء عرفا يكون منيعا عرفا، بنى حائطا مثلا متر ونصف تقريبا، هذا يعتبر إيش؟ حائطا منيعا. لو أن إنسانا جاء وتسلق هذا الجدار هل نقول هذا ليس بحائط منيع؟ لا، هو منيع يمنع من كان سيدخل إليها على العادة، أما الذي يتسلق سيتسلق حتى يتسلق عمارة. فعلى كل لا بد أن يكون هناك حائط منيع. لهم دليل في هذا ولهم حديث في هذا في ثبوته شيء من النظر. فالخلاصة أنه يحصل إحياء الموات بحوزها، حوز إيش؟ حوز الأرض الميتة. قال: بحوزها بحائط منيع، منيع عرفا. فمفهوم العبارة أنه إذا لم يكن منيعا فإن الحيازة أو أن الحوز لا يحصل به الإحياء. هذا الحالة الأولى، الصورة الأولى التي يحصل بها الإحياء أن يحوزها بحائط منيع. قال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. هذه أرض بعيدة عن الماء، فعمل لها مثلا مشاريع بالماء أو ساقية أو قناة أو أنابيب ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا كانت هذه الأرض لا تزرع إلا بهذا الماء، ففي هذه الحالة إذا أوصل هذا الماء إليها عبر الأنابيب أو عبر نهر أو عبر ساقية ونحو ذلك فإنه يملكها. طيب لو أنه نقل لها بالوايد، الحنابلة يقولون لا، لا يملكها، لا بد أن يكون مصدر الماء ثابتا وواصلا إليها كالعادة أو ما هو في حكم العادة. الماء في العادة لا يصل إلا بالجداول، وهو ما يعرف في زمان الآن بالسواقي أو بالقنوات أو بالترع هذه أو نحو ذلك. فلو أنه نقل الماء إليها نقلا هو لا يملكها الآن بإجراء الماء، إنما يملكها بشيء آخر وهو الغرس كما سيأتي معنا في حالة أخرى. فالمصنف ذكر عدة صور، ذكر لنا الحائط لمن كان عندهم الإحياء ببناء الحائط، سواء كان يريدها لغنم أو يريدها لزراعة أو يريدها لسكن أو نحو ذلك من المقاصد. فإذا بنيت جدارا منيعا يعتبر إحياء. أجريت إليها هذا الماء الذي لا تزرع إلا به سواء زرعت أو لم تزرع، ففي هذه الحالة تعتبر محيا لها. فلو أنك نقلت لا تتملكها بهذه الصورة بإجراء الماء، إنما تتملكها بالصورة الأخرى التي سيأتي معنا ذكرها في صور المصنف. قال: أو قطع ماء. نعم، ها سيأتي هذا، سيذكرها المصنف. قال: أو قطع ماء لا تزرع معه. الصورة السابقة يجري إليها ماء، الصورة هذه جاء إلى أرض هي مستنقع ماء، هي بجوار نهر بجوار بحر، المكان مغطى بالماء، فذهب وعمل ما يسد هذا الماء عن هذه الأرض، فأصبحت هذه الأرض عندما انقطع عنها هذا الماء الذي يمنع الانتفاع بها أصبحت ينتفع بها، يعتبر هذا إحياء. هناك الميتة إجراء الماء إليها إحياء، وهنا المستنقع كأرض البطائح ونحو ذلك مما مثلنا عن القريبة من النهر والقريبة من البحر، إذا منع الماء عنها فإنه يعتبر إحياء. واضح. قال المصنف رحمه الله: أو قطع ماء، أي حبس ماء هي في ممر وادي في ممر سيل، فإذا قطع الماء عنها ففي هذه الحالة يعتبر إحياء لها. قال: لا تزرع معه. أو حفر بئر، إذا حفر بئرا في أرض ميتة. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يعتبر مالكا لها بشرط أن يصل إلى الماء. شخص حفر بئرا ولكن لم يوفق إلى الوصول إلى الماء ليس محيا لهذه الأرض ولا يملكها، هو يملك البئر باعتبار أنه الذي حفرها، أما الإحياء ليس إحياء. فلو أنه حفر بئرا ففي هذه الحالة يعتبر متحجرا. هناك فرق بين التحجر وبين الإحياء. التحجر ألا تفعل شيئا من هذه الصور التي سبق معنا ذكرها، كما لو أتى مثلا بأحجار صغيرة وحدد بها أرضا، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يعمل تراكين، يعمل ثلاث بلوك أو نحو ذلك في أرض. أنت الآن لا تعتبر محيا لها فلا تتملكها إلا إذا قمت بإحيائها، تعتبر الآن متحجرا. المتحجر هو أحق بهذه الأرض بالانتفاع بها لكنه لا يتملكها. إيش الفرق بين المحيي وبين المتحجر؟ المحيي لو ملكها يستطيع أن يبيعها، يستطيع أن يهبها، تعتبر ملكا له. المتحجر لا يستطيع لكنه ينتفع بها، هو أحق من غيره بالانتفاع. أما التملك لا يحق له. شخص اتصل بي قبل 4 أيام قال أنا في أرض لي 40 سنة. قلت هي أرض من؟ قال أرض فلان. قال الآن جاءوا يبيعون عن يميني وعن شمالي، أنا أبيع؟ فلان لا تبيع، ما يجوز لك. قال يا أخي عن يميني وعن شمالي يبيعون، قلت أنت لي تأخذ من ذمة الحسن وتركب على ذمة الحسن وتدخل الحسن النار؟ إيش؟ لا تبيع. ما دمت تعلم أن أنت سمح لك صاحبها بالانتفاع فتأتي وتجازيه. الإحسان بالسيئة مثل هذا التصرف، الشيطان يعبث بكثير من الناس في مثل هذا الزمان. فالخلاصة أن المتحجر لا يحق له أن يبيع ولا أن يتصرف فيها التصرف الذي ينقل الملكية. قال المصنف: أو غرس شجر فيها. غرس شجرا فيها، نعم يملكها. فلو أن شخصا غرس شجرا ونقل له الماء بأدوات النقل، سيارة، وايت ونحو ذلك، في هذه الحالة يملكها ليس بالماء ولا بإجراء الماء لأنه لم يفعل، إنما يملكها بالغرس. وعبارة المصنف هنا مفهومها أنه لو زرع زرعا فإنه لا يملكها بالزرع. نفرق بين الغرس وبين الزرع، هذا سبق معنا. الزرع قريبا ويرحل، مدته قليلة. الغرس يدوم، ففي هذه الحالة كونه يغرس يدل على أنه يريد التملك ويريد أن يستمر فيها. فالخلاصة أن الشخص إذا فعل شيئا من هذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله فإنه يعتبر محيا للأرض ويتملكها بهذا الإحياء، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. اللهم إلا إذا منع الإمام فإنه لا يحق له أن يفتئث على الإمام. حفرت بئرا ولم تصل إلى الماء، ففي هذه الحالة لست مالكا لهذه الأرض ولا محيا لها، إنما تعتبر متحجرا وأنت أحق. طيب، هناك شخص حفر بئرا ليشرب أو للسقي وليست للزراعة، هل يملك الأرض كلها؟ لا يملك الأرض كلها. الحنابلة رحمهم الله يقولون: من حفر بئرا عادية، ليست العادية المقصود شيء عادي، إنما نسبة إلى قوم عاد، وحتى لو لم تكن هذه البئر لعاد المعروفين، إنما جرت العادة عند كثير من الناس أنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في قدم هذا الشيء قالوا من عهد عاد. فالحنابلة رحمهم الله يقولون: البئر العادية القديمة إذا جئت إلى بئر وهي قد حفرت من قبل لكنها مردومة فحفرتها من جديد، هذه الحالة يقولون تملك 50 ذراعا من جميع الاتجاهات، تملك 50 ذراعا من جميع الاتجاهات. حفرت بئرا بدائية أو البئر البديئة، مثل ما يقول هنا أهل الوادي بدع، حفرت بئر بدع في أرض موات، يقولون تملك 25 ذراعا، 25 ذراع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من جميع الاتجاهات. فكأنهم جعلوا في العادية 25 ذراع التي للبديئة و25 للحفر الثاني. على كل حال الحنابلة يقيدون هذا بدليل ورد عندهم وفيه شيء من النظر في ثبوته، والأقرب أنه ما احتاجت إليه حريم البئر من حاجة صاحبها فإنه يملكها. هذا خلاصة ما قد يقال، ونرجع الجملة الباقية إلى مجلس القابلة إن شاء الله. فيه عندكم إضافة؟ نعم. سواها. أيوة. طيب، هي لا تزرع إلا بالتسوية، يعني لو أنه لم يسوي هل تزرع إذا جاء المطر؟ على كل حال هم لا يرون الملك بالمطر، يقول لابد أن يجري لها الماء، لكن هم يقولون في صور أخرى إذا نقى الأرض وقام بالعناية بها، في هذه الحالة هذا عندهم من صور الإحياء. لكن الصورة هذه لو أنه جاء وسواها، إيش معنى سواها يعني؟ على كل حال الوجه الآخر في المذهب أن الإحياء عائد إلى العرف، لكن على كلام المصنف لن تدخل هذه الصور التي ذكرها الشيخ محمد. لكن على الوجه الآخر أن الإحياء عائد إلى العرف، فما كان في العرف إحياء فإنه يعتبر إحياء، سواء بنى أو حفر أو أجرى أو قطع. فالقول الآخر في الحقيقة له وجه وله حظ من النظر، أننا نعيد الأمر إلى العرف، العرف الغالب وليس عرف كل إنسان، كل إنسان يأتي ويفهم العرف على فهمه. ما شاء الله. إذا أردتم أن نأخذ لنا مثلا في الفرائض في الأسبوع القادم هذا شيء جيد. تكلمنا مع الشيخ أبي الطيب فيما يتعلق بالأيام التي له، فإذا أردتم معنا منظومة موقظة الأسنان، هذه لأحد الدكاترة المعاصرين، هي في المذهب، في مذهب الحنابلة، وهي منظومة عذبة الألفاظ جميلة المعاني. فإذا أردتم بدأنا من السبت إن شاء الله. وإذا البرهانية جميلة جدا، لكن قد سبق لنا تعليق عليها. نأخذ منظومة موقظة الأسنان، وإذا أردتم البرهانية بعدها إذا ازدحمت الشافعية والحنابلة فكلهم على الرأس والعين، حفظكم الله. خلاص نرتب على هذا إن شاء الله، إن شاء الله من يوم السبت نبدأ في منظومة موقظة الأسنان. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.